ممتازة جدا. حضرتك تقصدي ايه؟ ميزة بالنسبة ليك طبعا انك تكون فنان. استاذ كمال، في طفل من الاطفال مرضيش ياخد منك لعبة؟ كلهم خدوا. وبعدين فرحوا باللعب ولعبنا سوا. يا ترى حضرتك لاحظت تصرف الاولاد كلهم، ولا كنت مشغول قوي بانك تدقق في ملامح كل واحد فيهم؟ هو ده اللي حصل فعلا. استاذ كمال، مش شرط ان الطفل يورث من اهله الشكل بس، انما ممكن يورث الطبع، التصرفات، سواء من الام او الاب. انا شايفة انك تعيش مع الاولاد وقت اكتر شوية. مش ممكن نختصر الطريق؟ حضرتك تحدد الطفل اللي وصل من عندي مدام اسيا. ما هو موجود مع الاولاد، وانت ما لقيتش حد فيهم شبهك او شبه امه. بس ده الطفل الوحيد اللي ممكن يكون ابني. دي مسألة مش مؤكدة. مش جايز مدام اسيا كان عندها ولدين وفي عمر واحد؟ كان وصل لحضرتك اتنين. افرض يعني طفل منهم مات. مدام ارجوكي، انا استاذ كمال، انا بساعدك باخلاص عشان تلاقي ابنك الحقيقي. انا ام، ووظيفتي هنا علمتني حاجات كتير قوي. انا رأيي انك تراقب الاطفال وتعيش معهم وقت اطول. امرك. يا حبيبي، انت قاعد لوحدك كده ليه؟ كنت مستنيك يا قمر. يا قاعد مستنيني انا؟ ايوه. انا عرفت انت قاعد مستنيني عشان ايه. لازم عايز لعبة جديدة. فين اللعبة بتاعتك؟ كسرتها ولا ضاعت منك؟ انا مخدتش منك لعبة. ازاي؟ كل الاولاد والبنات خدوا لعبة. انا بقى مخدتش. لازم كنت قاعد بعيد لوحدك ومنزوز ركن زي ما انت عامل في نفسك دلوقتي. لا، انا كنت جنبك. معقولة دي؟ ازاي تبقى جنبي وما تاخدش لعبة؟ علشان انا مكنتش عاوز لعبة. انا اللي حكيت للحدود. حدود الشاطر حصل اللي حب بنت السلطان. ايوه دلوقتي افتكرتك. ممكن تحكي لي كمان حدوته دلوقتي؟ ايوه. انت اسمك ايه؟ اسامة. شوف يا اسامة حبيبي، انا اصلي مش حافظ حواديت كتير، لكن اوعدك اني اشتري كتاب حواديت واحفظ كل الحواديت اللي فيه واحكيها لك. لكن دلوقتي بقى ممكن تلعب مع زمايلك. اتفضل. اهلا يا استاذ كمال. قابلت اسامة؟ اصله قلقان عليك قوي. لسه. ليه يا استاذ كمال؟ الولد متعلق بيك. هو متعلق بيا، بس انا مش قادر احس بيه احساس الاب، عشان كده كان لازم حضرتك تقولي أسامة هو اللي جه لحضرتك من عند مدام اسيا ولا لا. انا عاوزاك تقولي على الاسباب اللي مخلياك مش قادر تحس بيه، رغم ان عرفت ان في بينكوا وبين بعض الفه جديده. الالفه حاجه والابوه حاجه تانية يا فندم. ليه الولد ارتبط بيك بالشكل ده؟ عشان عملت له كل حاجه عايزها. حكيت له حدوته، اصله غاوي حواديت وعاوز يشوف قطر بيمشي. لو اي حد غيري حكاله حدوته برضه كان هيتعلق بيه. وبعدين الولد يعني شكله يعني. احنا مش اتفقنا اننا ننسى حكايه الشكل؟ مدام نوال، انت في ايدك حسم الموقف. الولد ده هو اللي كان عندي مدام اسيا ولا لا؟ استاذ كمال، انا وعدتك اني اساعدك لغايه ما تلاقي ابنك الحقيقي بعد ما شرحت لي كل الظروف. علشان الأمنية دي تتحقق أنا مضطر أقولك الحقيقة. هو في حقيقة غايبة عني؟ أيوة، أنا جالي ثلاث أطفال سنهم 5 سنين من عند مدام أسيا. ثلاث أطفال مش واحد. الطفل أسامة اللي أنت شفته واحد منهم. وفين الاتنين التانيين؟ مش عندي، خرجوا من الملجأ بصفة نهائية. عايشين ولا؟ عايشين، بس أصبح لكل واحد فيهم أب وأم. في عيلتين، كل عيلة اتبنت ولد منهم. شفت حضرتك قد ايه احساسي مظبوط؟ مؤكد ابني واحد من الاثنين التانيين. لو كان اسامه ابني حقيقي ما كنتش قدرت ابعد عنه لحظه واحده. حضرتك حدليني على عيلتين طبعا. بالتاكيد، بس مش الاثنين مره واحده. ليه يا فندم؟ افرض لقيت ابنك موجود عند اول عيله زرتها. ولو ده ما حصلش؟ شيء طبيعي ان ادلك على العيله الثانيه. انا كنت شايف اني ممكن ازور العيلتين واشوف الولدين في نفس الوقت عشان حتى اقدر. استاذ كمال، انت بتدور على ابنك ولا عاوز تختار طفل؟ بدور على ابني طبعا، بس عشان ما يكونش عندي اي شك. لو لقيت طفل شبهك او شبه امه هيكون عندك شك؟ لا طبعا. خلاص، يبقى حضرتك تاخد عنوان سيد نديم. مين سيد نديم ده يا سلمى؟ عنده طفل من الاتنين وهتعرف كل حاجة عنه. كان ده الموضوع. ايوه. اي نعم، الولد موجود عندي وكبر وبقى بسم الله ما شاء الله حلاوه وشقاوه وخف الدم. شوف يا استاذ نديم، نعم، لو كان الولد اللي عندك ده ابني انا مستعد ادفع لك اي فلوس تطلبها. ثمنه يعني؟ لا ثمنه ايه، انا قصدي اعوضك عن المصاريف اللي صرفتها عليه. ايوه يا استاذ، دول انا مقدر ظروفك، كنت زعلت منك. شوف، لو كان الولد اللي عند ابنك وانت اتاكدت من الحكايه دي يبقى انت اولى به واحق، ده مهما كان دمك ودمه. هي ساعه كام مع حضرتك؟ ساعه واحده ونص. خالد، ولا خالد؟ ايوه يا اسطى. سيبني في ايدك وخد عربيه بتمشي، وهات العيال المدرسه وديهم على البيت عدل، وقول لامهم عندنا ضيوف على الغدا. حاضر يا اسطى. هو انت عندك ولاد غير نديم؟ اصل يوم ما اتسلمت من الملجا سميته نديم على اسم ابويا، نديم سيد نديم. انا عندي ولاد غيره، عندي خمسه. كلهم تبني يا اسطى؟ لا لا لا، ولادي من صلبي انا ابوهم. مش قادر افهم، لما انت عندك خمس ولاد تتبنى سادس ليه؟ ظروف. الحمد لله، لو طلع نديم ابني مش هتكون زعلان على فراقه قوي. الحمد لله انت اب الخمسه غيره. مين بقى اللي حضرتك اللي مش هزعل عليه؟ نديم ابني. اي نعم انا ما خلفتوش، لكن ابني انا خدته من الملجأ وهو يدوب سنة ونص، كبر في حجري وحجر مراتي وحجر اخواته. نديم ابني، ولو طلع هو ابنك اللي بتدور عليه هشترط عليك شرط لازم تنفذه. تحت امرك يا سيد. لازم نديم يودنا ونوده، وانت شكلك من الاكابر والناس القلاوي، واحنا ناس ولاد بلد يعني. لكن نديم عاش وسطنا اجمل ايام دنيته. انا دلعت دلع ما حصلش. يا رب يا رب ما يطلع ابنك. سبحان الله، له في ذلك حكم. بس اسمع استاذ، مشيئة ربنا لابد عنا. استاذ سيد. نعم. في حاجة عاوز اعرفها. تحت الامر. انت بتقول عندك خمس ولاد، ولادك من صلبك، لازمته ايه السادس اللي انت تبنيه؟ زي ما قلت لحضرتك، مشيئة ربنا. استاذ، انا ربنا اكرمني ورزقني بامينه وعزه وسميه ومنى ونشوه، خمس عرايس. فكرت كتير وقلت دي اراده ربنا والحمد لله على رزقه. لكن لما فكرت تاني بقيت عايز الولد عشان البنات قبل مني، دول محتاجين لهم راجل في الدنيا يحميهم ويسترهم ويبقى خل ولادهم. ولو عاشوا في الدنيا من غير اخ هيبقوا مكسورين الخاطر. وجبت الولد ده جاهز. الله يا أسامة، صورة جميلة قوي. رسمتها لوحدك ولا حد ساعدك فيها؟ لا لوحدي. هايل يا حبيبي. طيب ده القطر، وده مين بقى؟ ده أنكل كمال. بيعمل ايه فوق القطر؟ بيسوق. ده أنكل كمال لازم يكون السواق بتاع القطر، مش سواق القطر، لازم يكون احسن واحد. طبعا يا حبيبي، بس سواق القطر بيكون سايق وهو جوه القطر، ما يكونش واقف فوق القطر بالشكل ده، كده يقع. لا يقع ازاي، انا محبش انكل كمال يقع ابدا. اقطع الصورة دي وارسم واحدة تانية ما يقعش منها. لا لا يا حبيبي، خليها خليها وارسم واحدة تانية. يلا، عاوزة ارجع بعد شوية الاقيك راسم صورة جميلة جدا. اخبار غير متوقعة. شفت الولد؟ ايوه، في نسبة شبه كبيرة من المرحومة. بشرة خير؟ ابدا. يا ساتر، للدرجة دي؟ الولد اهملني خالص، زي ما كنت حتة حجر قدامه، وكل المحاولات اللي عملتها معاه ما لفتتش نظره ليه. اكتر من كده كان بيهرب مني، مش بيهرب بيخاف، وانا عمري ما خوفت حد، هو كان بيخاف مني. على فكرة اسامة مستنيك. انا مش عايز اقابله مدام، على الاقل في الوقت الحالي. ليه؟ مش عايزه يتعلق بيا اكتر من اللازم، وبعدين يطلع مش ابني واكون سببت له ازمه نفسيه وسبته. استاذ كمال، انت ما بقاش قدامك غير فرصه واحده، الولد التالت. هيكون هو ابني باذن الله، ما هو مفيش غيره بقى. لكن انا مش واثق من اسامه، وبرضه مش واثق من الولد اللي شفته عند الميكانيكي. ابني فين يا مدام؟ قصدك الولد التالت؟ هو ابني باذن الله. إذا كان حضرتك محصل النور حط الوصل تحت الباب، وأنا حطها في المصلحة. أنا مش محصل النور يا مدام فاطمة. أمال مين؟ أنا ضيف وجاي لحضرتك مخصوص. أهلا وسهلا. أهلا بيك يا فندم. اتفضل هنا، أنا عرفتك. أهلا وسهلا. أنت صحفي مش كده؟ هعمل لحضرتك شاي دقيقة واحدة. لا لا لا، مفيش داعي تتعبي نفسك. أصل ما عنديش حاجة تانية أقدمها لك غير الشاي. صدقيني يا مدام أنا مش ضيف، ولو احتجت أي حاجة هطلبها من حضرتك طوالي. أول مرة صحفي قابلني من 20 سنة. أنت مش بتقرأ جرايد ومجلات يا أستاذ؟ طبعا. وطبعا بتقرا اخبار اهل الفن؟ دي بتكون اول حاجه في الغالب. اخبارهم هم عايشين وفي مجدهم جميله حلوه، لكن اخبارهم وهم ميتين شكلها ايه؟ محدش بيمشي بجنازتهم، وفيهم اللي ما بيلاقيش حد يدفن. انا خايفه من اليوم ده، علشان كده خليك احمد ابني، علشان لما اموت يسترني ويمشي بجنازتي ويبكي على قبري. انا اصلي محتاجه حد يودعني وانا سايبه الدنيا بدمعه عين حزينه. انا بربي الوفا بايديا بعد الوفا ما هجر القلوب. تعالى تعالى تعالى بص معايا من الشباك، شايف البلد دي؟ شايف. فيها 12 مليون بني آدم، وعارفة ان مفيش واحد فيهم فاكرني. سيد درويش العظيم مش بجنازته 7، ويوم ما مات كانت الدنيا لسه فيها وفاة. حاضر يا حبيبي، هفتح لك حالا. احمد ابني وصل بالسلامه. بقول لك ايه، اوعى تقرب منه، صدقني اقتلك. اوعى تفكر علشان انا واحده ست ما اقدرش اقتلك، انا احدفك من السطوح، فاهم؟ ست فاطمه، انا مش جاي اخطف ابنك، انا جاي ادور على ابني مش اكتر. تقدر تشوف احمد وانت ساكت من غير ما تكلمه؟ ها؟ حاضر يا حبيبي حاضر. حمد لله على السلامة. عملوا بالبواب زعل. يا خبر، زعلك ليه؟ ما تضيش يطلعك، قال لي انت بقيت كبير اطلع لوحدك، بالذمة ده اسمه كلام يا ماما. ولا تزعل يا حبيبي، بس لما اشوف الراجل العجوز اللي بيخرب ده. بس هو عنده حق، ما انت بسم الله ما شاء الله بقيت كبير. وحشتيني قوي يا ماما. تعال يا حبيبي تعال، احنا عندنا ضيف، سلم عليه. اهلا اهلا يا حبيبي. اهلا يا بابا. بابا جرى ايه يا احمد؟ ده مش ابوك يا حبيبي، معقول ابوك يكون زي ده؟ بابا حاجه تانية خالص، بيه باشا لورد. ادخل يا حبيبي غير هدومك، انا جاي حالا. ها انت يا استاذ، من فضلك اتفضل بقى من غير مطرود، فاهم؟ ست فاطمه، انا عايزك تكوني مطمنه، احمد لا يمكن يكون ابني، مش معنى انه اول ما قابلني قال لي بابا انه يكون ابني. ده زي ولاد الخواجات، الشعر الذهب والعيون الزرق والبشرة البيضة، واديكي شايفة شكله. والمرحومة مراتي ما كانتش خواجاية، دي مصرية، كانت خمرية وشعرها اسود وعيونها سود وعودها بفرود. اطمنها ست فاطمة، احمد بسرته بعيد عني وبعيد عن جدودي وجدودها. ما هو يسمع، اوعى تكون بتبلغ، اصل انا اتبلغت كتير قوي. على العموم انا نازله اعمل محضر في القسم، لازم احمي ابني، لازم احمي ابني ونفسي، لازم لازم لازم. اللي تشوفيه صح اعملي يا ست فاطمه، وانا اسف لازعاجك. على اذنك. أسامة، ايه يا حبيبي، انت هتفضل هنا لوحدك؟ مش تخرج تلعب مع الاولاد زمايلك؟ اصلي مشغول، انت مش شايفاني اني برسم. بترسم؟ طب شوف يا أسامة حبيبي، لما تزهق من الرسم كلنا بنلعب برا في الجنينة، تبقى تيجي. حاضر يا أبلة. صورتك بقت جميلة خالص يا أنتي الشمال، عاوزك بقى تسوق القطر كويس وتجري بسرعة، وعاوزك كمان تعلمني ازاي اسوق القطر، علشان انا لما اكبر عاوز ابقى زي سواق قطر. اوعى تقول انك مش هتاخدني معاك، انت وعدتني. لكن انت ما جيتش لي يا أنتي الكمال. نسيت اقولك، انت اشتريت كتاب الحواديت اللي هتحكي لي منه ولا لسه؟ عارف هتقولي نسيت. امتى بقى يا أنتي الكمال هتبطل تنسى؟ وامتى هتيجي؟ على فكرة انت اتأخرت قوي، انا هقول لأبلة نوال عليك. تعال تعال بقى يا أنتي الكمال علشان تشوف نفسك وانت سايق القطر بتاعي. بيب بيب بيب. ادخل استاذ كمال. طمني، عملت ايه؟ مش ابني، الولد اللي عند الست الممثلة مش ابني. والولد اللي قبل منه؟ الولد اللي عند اللصة الميكانيكي برضه مش ابني. يبقى مفيش قدامك غير أسامة اللي موجود هنا في الملجأ. قصدك تقول انه ابني؟ مش قادر احس بالحكاية دي، مش قادر احسها احساس قوي. انا عايز ابني الحقيقي. انا متأكدة ان ابنك واحد من الثلاثة اللي انت شفتهم بنفسك. اذا كانت المعلومات اللي قلتلي عليها معلومات مظبوطة، التلات اطفال دول هما اللي وصلوني من عند مدام اسيا، والتلاتة في عمر ابنك، مؤكد هيكون واحد منهم. ما فيش ولا واحد منهم. خلاص مدام سيادتك شايف كده تبقى المسألة انتهت. انتهت يعني ايه؟ المسألة مش هتنتهي الا بعد ما الاقي ابني. طول ما انا عارف انه عايش يبقى لازم ادور عليه. الوقت مش مهم عندي، ما هو بعيد عني بقاله 5 سنين، يبقوا 6 يبقوا 7، لكن في النهاية لازم الاقي ابني الحقيقي. ده من حقك يا استاذ كمال، بس هتدور على ابنك بعيد عني. بعيد عنك ازاي يا فندم؟ اذا كان الولد وصل عند حضرتك الملجأ. فعلا، وانا بقولك انه واحد من الثلاثة، انت مش عاوز تقتنع. يا مدام ما اقدرش اخد اي طفل على اساس انه ابني، وبعد ما يعيش معايا ويرتبط بيا ونرتبط ببعض ارتباط اب بابنه يظهر ابني الحقيقي. انا تعذبت كتير، مش ناقص اعيش عذاب تاني بشكل تاني. عاوز رأيي الشخصي؟ تحت امرك. اسامة اقرب الناس ليك. عشان ايه؟ لمجرد انه متعلق بيه؟ استاذ كمال، اذا كنت مش قادر تعرف ان اسامة ابنك، فازاي هتعرف ابنك؟ ممكن تقولي على الطريقة اللي انت ناوي تعرفه بيها؟ الاحساس، الغريزة. الاحساس والغريزة عند حضرتك ما وصلوش بيك لاي حاجة. وبعدين انا عاوز اقولك على حاجة تانية، مش انت لوحدك صاحب الاحساس والغريزة، الطفل كمان هو نفسه عنده الاحساس والغريزة واقوى منك. انت عشت الدنيا، عشت حياة بخيرها وشرها، شفت سعادة، شفت حزن، قلق وراحة وخوف وامان، كل دي حاجات ممكن تأثر على الاحساس والغريزة. لكن بالنسبة للطفل لا، لسه عايش في عالم الاطفال البريء، الاحساس عنده حقيقي والغريزة عنده صدقة. تقصدي ان احساسه ممكن يخليه يتعرف على ابوه من نفسه؟ احتمال كبير جدا. قلت لحضرتك قبل كده انا ضد الاحتمالات، انا عاوز التأكيد. التأكيد ملوش علامات محددة في الجنس البشري وفي النظام التناسلي. لو ربنا خلق الابن شبه الاب او الام بالتمام والكمال واستمرت الحياة على كده، كنت هتلاقي الناس كلها شكل بعضها، نسخة واحدة مكررة، ما تعرفش تميز واحد عن التاني. طيب انا هقولك مثلا، ادم عليه السلام ابو البشرية كلها، هو اب لقابيل وهابيل ومن ام واحدة اللي هي امنا كلنا حواء. ومع هذا قابيل وهابيل الاتنين عكس بعض تمام، واحد خير والتاني شرير. اكيد كان في اختلاف كمان في الشكل والتكوين. انا مقتنع، بس اقتناع نظري زي كلام حضرتك. المنطق ده ممكن يقنع اي حد الا الشخص صاحب المشكله. للاسف يا استاذ كمال ما بقتش قادره اساعدك، لكن بالنسبه لاسامه فانا متاكده انه اذا ما كانش ابنك فهو ابن واحد زيك تمام. يعني ايه؟ يعني ابوه واحد زي حضرتك، له نفس الشخصيه ونفس التصرفات. وحضرتك عرفت الحكايه دي ازاي؟ احنا بنراقب سلوك الاطفال وتصرفاتهم، الهوايات، مستوى الذكاء، اهتمامهم بالحاجات اللي حواليهم، وبنقدر نحدد شخصيه كل طفل منهم. يعني الولد اللي عند الوسطى الميكانيكي انا اللي اخترته. الولد كان كل استعداده يؤهله للمهنه دي، عكس اسامه. اسامه بيرسم يا استاذ كمال. كل الاطفال بترسم يا مدام. ده صحيح، كل الاطفال بترسم، بس كم واحد فيهم بيحب الرسم؟ اسامه بيحب الرسم. والحواديت؟ الاتنين فن. وبعدين مش عاوز اقولك اسامه رسم ايه بالظبط، لا تفتكر ان انا عاوز اثر عليك. يظهر حضرتك بتحب الولد جدا وعايزه. وايه كمان؟ بحبه وعاوز اضمن له مستقبل، مش ده اللي حضرتك عاوز تقوله؟ استاذ كمال مش للدرجه دي، انا مقدره ظروفك كويس قوي، وبعدين انا بحب كل الاولاد بدرجه واحده. رسم ايه الولد لو سمحتي؟ لو عاوز تعرف هو رسم ايه روح بنفسك وشوف. انا تايه. واضح، بس عندي حل يناسب حضرتك كتير قوي. ايه هو؟ انت لو خدت اسامه هيتعذب معاك، الشك اللي جواك هيأثر عليه. انا شايفه ان انت شاب ولسه الدنيا قدامك مفتوحه، انك تبتدي حياة جديدة احسن. يعني ايه؟ يعني تتجوز وتخلف وتعمل اسرة جديدة بدل الاسرة اللي ضاعت منك. يا فندم هي فكرة مقبولة، بس عندي انا لا يمكن تكون مقبولة. انا مع حضرتك الناس بتحب وبتتجوز وبتعيش حياتها، بس انا مش ممكن الاقي حب زي اللي عشته قبل كده، زي الحب اللي ضاع مني. انا علي دين، الولد اللي بدور عليه مش ابني لوحدي، ده ابن المرحومة مراتي، ولازم الاقيه عشان خاطرها. انا لو عايز اي ابن كانت بقت سهلة، سهلة قوي. والنتيجة يا استاذ كمال؟ مش عارف، زي ما قلت لحضرتك انا تايه. وهتفضل لغاية امتى على الحال ده؟ الله اعلم. عن اذن سيادتك حضرتك ماشي؟ ايوه. مش هتشوف الولد؟ ما اقدرش، لازم اكون متأكد. يلا يا اولاد، يلا يا بنات، وقت اللعب خلص خلاص. يلا يا اسامة، قاعد ليه؟ انا عايزه ابن نوال. لو عاوز حاجة يا حبيبي قول لي عليها. ابن نوال هي بس اللي عارفة الحاجة اللي انا عاوزها. ايوه، بس ابن نوال اجازة النهاردة، هي جاية بكرة، ومش معقول تفضل قاعد كده مستنيها لبكرة. قولي حبيبي انت عاوز ايه من ابن نوال؟ عاوز اسألها عشان انتي كمان. أنت الكمال؟ مش الراجل اللي جاب لكم اللعب؟ ايوه هو، عاوز اعرف هو فين. الله اعلم هو فين. بص يا اسامه حبيبي، أنت الكمال اللي انت بتقول عليه ده في ناس كتير زيه بتيجي تزورنا، وبيكون معاهم لعب وهدايا برضه، وملهمش مواعيد. يعني أنت الكمال مش جاي هنا تاني؟ الله اعلم يا اسامه. يلا حبيبي يلا تعالى بقى. انزل من على المرجيحه يا علاء. أمك الكمال خار، ما عادش جاي هنا تاني، يبقى أنا لازم أروح له. يا ألف نهار أبيض، يا ألف نهار أبيض، الأستاذ كمال زهران مرة واحدة، ده ثلاثة بالله العظيم لسه في الدنيا ناس جدعان. ازيك يا عم شلبي؟ انا الدنيا مش سايعاني من الفرحة علشان شوفتك. بقول ايه، سيبك مني، طمني على حمادة ابنك. حمادة الحقيقي على فكرة، التصويرة بتاعته على حالتها في الزنزانة. لو كنت بعرف ارسم زيك كنت كبرته شوية بشوية زي ما كنت انت بتعمل. الله، انت مساهم كده ليه يا استاذ؟ مش عارف الاقي ابني يا عم شلبي. معقولة؟ يمكن عشان بتدور وانت مستعجل، بس هتلاقيه. انا خلاص مبقاش عندي اي امل ومسافر. مسافر فين؟ مسافر بلاد برا. ما اقدرش اسافر طبعا من غير ما اودع الناس اللي بعزهم وبيعزوني. اخر يوم ليا في مصر النهارده يا عم شلبي. مهاجر ولا ايه؟ تقريبا. البلد اللي يموت فيها حبك ويضيع فيها ضناك عيشتك فيها تبقى صعبه. زياره انتهت، زيارة انتهت. يا ساتر، زعق زي غراب البيت. ما شوية صبر يا جدعان. مفروض يوم الزيارة ده يكون يوم مفتوح زي ايام التلفزيون المفتوحة على الاخر. عم شلبي انا مبسوط قوي عشان انت بخير. وحياة ربنا الحال لازم يروق. اللي زيك ربنا لا يمكن يضيقها عليه ابدا. بس كمال ربنا كبير يا عم شلبي. يا اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. عشان كده السجن منور. شوفوا انت بره السلك شكلك منور ازاي. حضرت سلمري، وحشني قوي. وادي يا شلبي. عمين، الزيارة بتاعتك انتهت، خش جوه. ماشي. جوابات يا استاذ كمال، اكتبها جوابات طويلة ان شاء الله. يا عم شلبي فيك الخير يا ابني. انت تقريبا اول مسجون يخرج من السجن ويرجع يود زمايلي البرش. ابن اصول، ازاي ابنك؟ ابني لسه عندك يا حضرة اصول، لسه صورة على حيطة الزنزانة. يا ريت حضرة المأمور يسمح لي اشوفه. انا بسألك عن ابنك الحقيقي. زي ما قلت لي بالظبط، ضاع، ضاع مني. كلام ايه ده؟ يضيع ازاي والسكة بتاعته كانت معروفة؟ الولد تاه وسط ولاد تانية حضرة الصول، وكلهم شفتهم ما لقيتش فيهم ابني اللي طلع عشقر زي ولاد الخواكات، واللي بعد عني ورفضني زي ما كون عدوه، واللي مش قادر اصدق انه ممكن يكون ابني. لو اقدر اخلع حيطه في الزنزانه اللي عليها الصوره واخدها. جريء يا استاذ، ومين قالك ان التصويره اللي رسمتها شبه ابنك؟ محدش يعرف يرسم الغيب. مؤكد ابنك له شبه تاني غير الشبه بتاع التصويره. لكن قولي، ايه حكايه الولد اللي انت مش قادر تصدق انه ابنك؟ ايوه، لفت نظري. كويس. ابنك يا حضرة الصول ضناك ما يلفتش نظرك وبس. ابنك لازم ياخدك اخد تبقى عاوزه يلزق فيك وتلزق فيه. لكن الولد ده صحيح مرتبط بيا، وعينيه فيها اشعاع غريب. هو فعلا حاجة تانية غير الولاد اللي شفتهم. لكن ياه، انا مليش حق. يا خسارة. ايه، نسيت حاجة؟ ايوه، الولد اللي بقول لحضرتك عليه كنت وعدته اركبه القطر ونسيت. ملحوقه، بكره بركبه القطر. لا، لازم النهارده حضره الصول، عشان بكره هكون مسافر، وعشان كده جيت اودعكم. بقول لك ايه، تعال نشوف حته كده نقعد فيها شويه احسن، بيقفلوا الزياره. يا دوب بقى حضره الصول مرعي، لازم امشي دلوقتي عشان الحق انفذ وعدي مع الولد. عاوز اسافر وانا معلياش اي ديون لحد، حتى لو كان الدين مجرد وعد. ما كنتش عارف ان حضرتك مشغوله. ممكن استنى بره لغايه ما اتفضل. يا استاذ كمال، ده الاستاذ كمال يا حضره الضابط اللي كنت عاوز تعرف عنوانه. خير؟ في حاجه؟ انت جاي هنا باي مناسبه يا استاذ كمال؟ جاي اقابل مدام نوال. بخصوص ايه؟ حضرتك عارفه اسامه، مش كده؟ ايوه، اسامه جاي استاذن حضرتك عشان اخده معايا اركبه القطر زي ما وعدته قبل كده. كان لازم انفذ وعدي، خصوصا اني مسافر بكره. اسامه مش موجود يا استاذ كمال. اسامه هرب من الملجا، وحضره الضابط موجود هنا علشان كده. هرب؟ هرب ازاي؟ انت المسؤول عن هربه. الولد ارتبط بيك، كان بيقعد يستناك بالساعات وهو لابس هدوم الخروج عشان الوعد اللي انت جاي تنفذه بعد فوات الاوان. حياه الولد في الملجا بعد ما شافك كانت مقسومه اتنين، يا قاعد يرسمك يا قاعد يستناك. اتفضل. دي الصورة اللي أسامة رسمها، قطر وانت السواق بتاعه. مسكين الولد رسم الصورة وفضل مستنيك بيها يوم بعد يوم، ساعة بعد ساعة، عشان تشوفها وتقدر فرحته بيها وتنفذ الوعد. انت المسؤول عن ضياع الولد ده من عندي. قطر، قطر وانا السواق. مدام نوال ارجوكي ما تخافيش على الولد، اطمني عليه، انا هعرف ازاي الاقيه. ما هو مش معقول يضيع مني وبسببي. المرة دي انا شفته بعينيا ولمسته ولمسني وعرفني زي ما انا عارفه. باذن الله هلاقي اسامه عن اذنكم. استاذ كمال، استاذ كمال، مفيش فايده. ايه العمل دلوقتي يا حضرة الضابط؟ وادي قطر كمان فيه شكل لغاية دلوقتي ثلاث قطرات يا أنكل كمان، وانت ما جيتش. بس انا هستناك، الشمس هتغيب، بس انا برضو هفضل مستنيك وهفضل صاح. اصلي ما اقدرش انام علشان عاوزك لما تيجي تلاقيني صاح، وكمان لو نمت الهدوم بتاعتي هتتوسخ من التراب، وانا عاوزك تشوف هدوم نظيفة. يا رب تيجي يا أنكل كمان، علشان انا ما بحبش الظلم، ولما بكون لوحدي بخاف. وادي قصر كمان يا أمتي كمان، وانت لسه ما جيتش. أسامة، مش ممكن يكون شوقك للقطر. القطر كان موجود قبل مني، ما هربتش من الملجأ عشانه. انا عرفت دلوقتي انك مش عايز تركب القطر لوحدك، وبرضه مش عايز تركبه مع حد تاني غيري. ليه اخترتني يا اسامه؟ ايه اللي شدك ليا؟ يا ريتك تقدر تفسر لي ايه اللي جواك. لكن ما انت فسرت كل حاجه جوا منك، ومش بالكلام، بالفعل. محدش بيدور على حد تاني الا اذا كان بيحبه، وانا مش عايز غير انسان يحبني. في دنيا ماليش فيها حبيب. انا عارف انت هتكون فين. اسامة، اسامة، اسامة، اسامة، انت نايم حبيبي. انت جيت يا أنكل كمال، انا كنت اعرف انك جاي وكنت صح مستنيك، بس انه غلط. اصل كنت مستنيك من زمان قوي. اتأخرت عليا كده ليه يا أنكل كمال؟ دي أمينة قالتلي انك مش جاي، وان في ناس كتير بتزورنا مرة وبعد كده ما بتجيش تاني. بس انا كنت عارف انك مش من الناس دول، انت اللي حكيتلي اول حدوتة سمعتها. أسامة، أسامة حبيبي، تعال تعال املك حضني. انا مخاطمك يا أنكل كمال، انت عارف وانا قاعد مستنيك سمعت صوت ديل، خفت. بدأ أمينة قالت لنا ان الديرة بتاكل الناس، خفت لا الديل ياكلني قبل ما اشوفه. انا عاوز افرجك على صورة القطر اللي رسمتها وانت سواق القطر. وسام حبيبي انا اسف، صحيح انا بعدت عنك، لكن غصب عني، كانت ظروف صعبة. على فكرة انا شفت الصورة اللي انت رسمتها، صورة جميلة قوي، وهترسم احلى منها ان شاء الله. وهنركب القطر؟ طبعا هنركب القطر مرة واثنين وثلاثة. خلاص هتلازمني في كل رحلة، في كل خطوة. من النهاردة ايدك الصغيرة هتكون شبكة في ايدي على طول، خطوتك هتكون جنب خطوتي، انت هتكون معايا العمر كله يا اسامة. حقيقي يا أنكل كمان؟ حقيقي يا اسامة، بس بلاش كلمة أنكل دي. امال اقول لك ايه؟ قول بابا. تعرف؟ اعرف. طب قول كده. بابا كمان، لكن هو انت بابا؟ ايوه ايوه بابا، سواء كنت ابني او مش ابني، فانا ما اقدرش اتخلى عنك زيك تمام. اشمعنى انت ما قدرتش تتخلى عني؟ انا وانت زي بعض، انت بتدور على اب وانا بدور على ابن، مصيري بقى مرتبط بمصيرك وما اقدرش اعيش من غيرك. كل هذا محمد الموجي. التسجيل والمونتاج قطب محمود. المخرج المنفذ يحيى هنداوي. كل هذا تأليف وحيد حامد. كل هذا الحب حسين كمال. أعدت لكم هذه السهرة مها توفيق. هنا القاهرة. مستمعينا الأعزاء، اليوم 4 نوفمبر نحتفل معكم عبر موجاتنا وتحتفل مصر بعيد الحب. وقد وصلتنا مجموعة كبيرة من الرسائل على 4406. هذه رسالة من آلاء تقول فيها الحب الحقيقي بالأفعال والتصرفات، ولكن الكلمات لا تدوم طويلا ولا يبقى منها سوى مجرد ذكريات. محمد سماك من الأناطر الخيرية يقول الحب تأكيد الكلام بالفعل. سارة بشكرك على رسالتك الرقيقة. ورسالة من رقم هاتف آخره 15-36، أطيب قلب في الدنيا قلب زوجي بحبه بجنون. رسالة من رقم هاتف آخره 310، الحب شعور وأحاسيس صادرة من القلب، يعبر اللسان عنه بالقول ويترجم به للطرف الآخر بالأفعال والتصرفات. المستمع العزيز اللي رقم هاتف آخره 92، بشكرك على رسالتك الرقيقة وعلى هذه الكلمات. والجزء الأخير من الرسالة يقول فيها الحب في الأرض بعض من تخيلنا، لو لم نجده عليها لاخترعناه. المهندس خالد بشكره على هذه الرسالة، وعواطف سعد بشكرهم. الرسالة جزء منها أجمل الحب الموظف لخدمة المجتمع والبيئة المحيطة. رسالة من رقم هاتف آخره 76، الحب هو أجمل شيء في الوجود وهو أسمى شيء في الحياة. المستمع العزيز حسن أرابيسكي من السويس بشكرك على رسالتك الرقيقة. ونادية من السويس أيضا تقول أنا أرى الحب أن يكون بالأفعال والأقوال معا، وأجمل ما سمعت عن الحب قول نزار قباني الحب في الأرض بعض من تخيلنا، لو لم نجده عليها لاخترعناه. رسالة من أسوان، كل حب وأنتم بخير، والبرنامج العام في حب وسعادة دايما، الحب بالكلام والأفعال بس يكون من القلب. رسالة أخيرة وصلتنا على 44-06، الحب هو أرقى العلاقات الإنسانية، بكل الحب والاحترام أقول لكل الأحبة تمسكوا بالحب، ده نعمة للي يقدرها ويحفظها ويصونها. مستمعينا في كل مكان، أشكركم على تواصلكم معنا على خدمة الرسائل 44-06، وما زلنا في انتظار المزيد على 44-06. هنا القاهرة. ومستمعينا الدقائق القادمة نقضيها مع موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب صوتا ولحما، حسدوني وباين فانهم، والكلمات أحمد عبد المجيد. من عطفك وحنانك لي حسدوني وباين فانهم، وعذابي في هواك يغيب، ويا ليت لتعذبني حمدوني وباين. مستمعينا الأعزاء، نكتفي بهذا القدر من أغنية موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب حسدوني وبين فانهم، وما زلنا في انتظار رسائلكم على 4406. هل الحب يكون بالتصرفات أم بالكلمات؟ وننتظر رسائلكم أيضا وأجمل ما قيل في الحب. نحن في انتظاركم على 4406. هنا القاهرة، لؤلؤة من السنة. إعداد وتقديم محمد مطر. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني مناسككم، رواه أحمد ومسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخي الحاج، تناولنا في الحلقات السابقة مناسك الحج منذ أن يفكر الإنسان فيه وحتى طواف الإفاضة والمبيت بمنى ورمي الجمرات، واليوم نواصل اللقاء مع جانب آخر من مناسك الحج. أخي الحاج، متى أتممت ما عليك من طواف وسعي ورمي جمرات فأقم بمكة المكرمة مستمتعا بالكعبة طوافا ونظرا، وبالمسجد الحرام صلاة ودعاء واستغفارا وقراءة للقرآن، حتى يؤذن لك بالخروج للسفر إلى بلدك أو إلى حرم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة إن لم تكن شددت الرحال إليه أولا، وسعدت بالسلام على رسول الله والصلاة في الروضة الشريفة قبل أداء الحج. أخي الحاج، إذا عزمت على مغادرة مكة فاجعل آخر ما تفعله بها طوافك بالبيت العتيق 7 أشواط تختمها بركعتين، وهذا الطواف هو طواف الوداع. أما السيدة الحائضة فليس عليها طواف الوداع. بعد إتمام طواف الوداع اتجه إلى الملتزم، وهو ما بين الحجر الأسود وباب الكعبة، والصق به صدرك وبطنك ويديك ممدودتين إلى أعلى، وضع خديك على الجدار وتعلق بالأستار، وابكي على خطيئتك وعلى ما فرطت في جنب الله، وأقر له بذنوبك، وافرغ الدموع من عينيك، واطلب عفوه وغفرانه لما مضى، واسأله العافية في الدين والدنيا، وأن يجعل حجك مبرورا، وعاهده أن تمتثل أمره وتؤدي فرضه وتبتعد عما حرمه، واسأله المغفرة لنا معك ولإخوانك وأصحاب الحقوق عليك، واحرص حرصك الزائد أن تكون في ذلك كله صادقا، وأن يراك ربك مخلصا له مقبلا عليه متبتلا إليه. ثم اخرج من المسجد الحرام آسفا حزينا باكيا أو متباكيا على فراقه، داعيا ربك وهو الذي لا يخيب من دعاه أن يعيدك إلى حرمه وبيته، وأن لا يجعل موقفك هذا آخر العهد به، عازما أن تظل على ما عاهدته تعالى عليه من الصلاح والاستقامة وفعل الخير. وكبر وأنت في طريق رجوعك إلى بلدك بعد الفراغ من حجك أو عمرتك، وقل ما كان يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم عند رجوعه، فكان يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. أخي الحاج، هناك بعض الأمور نذكرك بها. أولا، صلاة عيد الأضحى لا تلزمك وأنت بمنى أو مكة المكرمة. ثانيا، يستحب للحاج الأصلع الرأس عند التحلل أن يمرر الموسي على رأسه. ثالثها كل من لزمه هدي ولم يجد ثمنه أو وجد ثمنه ولكنه احتاج إليه وجب عليه صوم 3 أيام متتابعة في الحج قبل يوم النحر و7 أيام متتابعة بعد العودة إلى بلده. رابعها لا إثم في المرور بين يدي المصلي في الحرم، ويجوز للنساء أن يطفن مع الرجال ويسعين كذلك. خامسا طواف الوداع لا رمل فيه ولا اطباع ولا يعقبه سعي. سادسا من تطيب أو لبس مخيطا ناسيا إحرامه فلا شيء عليه. سابعا يستحب بعد الانتهاء من أعمال الحج التعجل بالعودة إلى الوطن. نسأل الله الهداية والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لؤلؤة من السنة. غدا نحن على موعد. هنا القاهرة. مستمعينا، وصلتنا مجموعة من الرسائل على 44-06، رسالة من رقم هاتف أخر 800 يقول فيها أو تقول فيها الحب سر الحياة. رسالة من محمد شراقة يقول نفسي أكون مع من أحب، إني أحب الله ورسوله، يا رب أكون معهم. رسالة من رقم هاتف 818 بنشكره عليها. رغدة تقول الحب أجمل شيء في الدنيا. عبد الحميد الدسوقي من المنزلة دقهلية، الحب في عيد الحب هو حب الله ورسوله. رسالة من إبراهيم الطير من شبين الكوم، بالحب والإيمان والإخلاص تحيا الحياة. كل سنة والعاملين بالبرنامج العام بألف خير ومزيدا من التألق والتقدم. دي رسالة من رقم هاتف أخر 305. رسالة من رقم هاتف أخر 55-75. جميل أن يكون لك قلب أنت صاحبه، لكن الأجمل أن يكون لك صاحب أنت قلبه. مستمعينا في كل مكان، نشكركم على تواصلكم معنا على 44-06، وما زلنا في انتظار المزيد من رسائلكم وانتظروها معنا، سنودعها بإذن الله بعد العودة من الإذاعة الخارجية وموجز الأنباء. أما الآن مستمعينا، فنبقى مع كوكب الشرق أم كلثوم تنشدنا لغيرك ما مددت يدا، الكلمات طاهر أبو فاشا والألحان كمال الطويل. لغيرك ما مدت يدا أنشدت كوكب الشرق أم كلثوم الكلمات طاهر أبو فشا والألحان كمال الطويل. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. يا مالك الملك. الله الله يا مع الذاكرين. يا مالك الملك. الله. الله. يا أرحم الراحمين. يا الله. أخي المسلم، لا يستحب المزاح في شرعة العارفين لأنه يستهدف الاستغراق في الضحك وهو مذموم. أما المحمود من الضحك فهو التبسم الذي ينكشف فيه السن ولا يسمع له صوت. وكذلك كان ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال القاسم مولى معاوية: أقبل أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم على قلوص له صعب أي جمل، فسلم فجعل كلما دنا من النبي صلى الله عليه وسلم ليسأله يفر به. فجعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحكون منه، ففعل ذلك مرارا ثم وقصه فقتله. فقال صحابي: يا رسول الله، إن الأعرابي قد صرعه جمله وقد هلك. يقول عليه الصلاة والسلام: نعم، وأفواهكم ملأى من دمه. وحسب الإمعان في المزاح أنه يسقط الوقار. يقول عمر رضي الله عنه: من مزح استخف به. وقال محمد بن المنكدر رحمه الله: قالت لي أمي: يا بني، لا تمازح الصبيان فتهون عندهم. وقال سعيد بن العاص لابنه: يا بني، لا تمازح الشريف فيحقد عليك، ولا الدنيء فيجترئ عليك. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: اتقوا الله وإياكم والمزاح، فإنه يورث الضغينة ويجر إلى القبيح. تحدثوا بالقرآن وتجالسوا به، فإن ثقل عليكم فحديث حسن من حديث الرجال. ومما أثر عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، يقول عمر: أتدرون لما سمي المزاح مزاحا؟ لا يا أمير المؤمنين. يقول عمر: لأنه أزاح صاحبه عن الحق. مسلبة للنهى، مقطعة للأصدقاء، وما كان منه من رسول الله، فإن قدرت على مثله فلا بأس، فقد كان عليه الصلاة والسلام لا يمزح إلا حقا، ولا يؤذي قلبا، ولا يفرط فيه. أتت عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: لا يدخل الجنة عجوز. فبكت، فقال صلى الله عليه وسلم: إنك لست يومئذ عجوزا. قال تعالى: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا. وكان لأبي طلحة ابن يقال له أبو عمير، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيهم ويقول: يا أبا عمير، ما فعل النغير لنغير كان يلعب به وهو فرخ العصفور؟ وجاءته امرأة فقالت: يا رسول الله، احملني على بعير. يقول عليه الصلاة والسلام: بل نحملك على ابن البعير. ما أصنع به، إنه لا يحملني. يقول عليه الصلاة والسلام ضاحكا: ما من بعير إلا وهو ابن البعير. اللهم ارحم وحدتي بين يديك، ووجيب قلبي من خشيتك، واضطراب أركاني من هيبتك. وإن ذنوبي أقامتني مقام الخزي في فنائك، فإن سكت لم ينطق عني أحد، وإن شفعت فلست بأهل الشفاعة. فشفع في خطاياي كرمك، وعد على سيئاتي بعفوك، يا كريم يا كريم يا الله. غدا إن شاء الله مع الذاكرين، يكتبه ويخرجه أحمد أبو طالب. أتيت أطلب غفرانا فخر فيه عيني، ويفرح قلبي في تقربه. هنا القاهرة. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيدتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد انضمت موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون ينتقل الآن إلى الزميل أحمد نجم. نعوذ برب العرش العظيم من كل هماز مشاء بنميم، ونعوذ برب الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. يا رب مجيب السائلين، حملت ذنبي وسرت على الطريق إلى حماك، ورحت أدق بابك مستجيرا ومعتذرا ومنتظرا رضاك. دعوتك يا مفرج كل كرب ولست ترد مكروبا دعاك، وتبت إليك توبة من تراه غريقا في الدموع ولا يراك. يا رب ما للضعيف إذا ألمت كربة إلا الدعاء. الله يا الله يا الله، أتيتك تغلق الأبواب حولي، وبابك أنت لم يغلق إذائي. أيها الإخوة الأحباب في كل مكان من أرض الله تعالى، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأحباب من هذه الرحاب الطاهرة من ساحة مسجد مولانا الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه، وصلى وسلم على جده المختار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وندعو الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا ولكم، وأن يوفقنا في نقل شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله العلي القدير. أيها الإخوة المؤمنون، من هذه الساحة العاثرة نحيا الآن في روضة القرآن الكريم مع تلاوة مباركة توضح لنا حوارا دار بين نبي الله موسى عليه السلام وبين قومه الذين عاندوه. تعالوا نتوقف مع هذه التلاوة ونحن في هذه الآونة الأخيرة، ليتأكد لنا ولكم أن التوحيد الخالص لله تبارك وتعالى هو الطريق الأسمى للخلاص مما نحن فيه. معنا ومعكم القارئ الشيخ حجاج الهنداوي يتلو علينا بدءا من الآية 41 من سورة غافر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به

الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. نعم يا ربنا، الحمد لك والشكر لك أن جعلتنا من أمة قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاللهم أدم علينا نعمة الإيمان والإسلام واختم لنا بالباقيات الصالحات. وبعد، أيها الأحباب، كنا معا في روضة القرآن الكريم، استمعنا إلى تلاوة مباركة لما تيسر من آيات سورة غافر، تلاها علينا القارئ شيخ حجاج الهنداوي في مستهل نقلنا لشعائر صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك. من هنا، من هذه الساحة الطيبة المباركة، من ساحة مسجد مولانا الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه وصلى وسلم على جده المختار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، أخبرنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم أنه من رحمة الله بعباده أنه تبارك وتعالى يمد يده بالليل ليتوب إليه المذنبين في النهار. تعالوا ونحن نودع هذه الليلة ونستقبل نهارا جديدا، نعترف بذنوبنا لله تبارك وتعالى ونقول: يا الله اغفر لنا، عدنا إليك فاقبلنا. معنا ومعكم المبتهل الشيخ صلاح شمس الدين. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء سبحان الأول والأول والآخر والظاهر وهو بكل شيء عليم. عفوك ورضاك يا يا رب، عفوك ورضاك، يا رب عفوك ورضاك، عفوك ورضاك. حسن لقاك يا رب. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واكشف كروبنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا رب. يا خالق الخلق، يا خالق الخلق، أنت الواحد الأحد، يا خالق الخلق أنت الواحد الأحد، أنت الكريم يا الله، أنت الكريم أنت العون والسند، أنت الرجاء وأنت الله خالقنا وللخلائق منك الفيض أنت الكريم، أنت العظيم، وأنت العون والسند، أنت الرجاء وللخلائق منك الفيض والمدد. ألوذ بالباء المرتجى

رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، أذن بصلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. رفع النداء المبتهل الشيخ صلاح شمس الدين بعد أن قدم فاصلا من الابتهالات والدعوات إلى خالق الأرض والسماوات، ونحن هنا في مسجد الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه وعن أبيه وأمه وأخواته وكل آل النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الأحباب، إخوانكم في صلاة خاشعة لسنة الفجر التي أخبرنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم عن فضلها، ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. هم في هذه اللحظات بين يدي خالقهم تبارك وتعالى، يجددون العهد معه على الاعتصام بحبله المتين، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نعم أيها الأحباب، أمتنا في هذه الآونة في حاجة ماسة إلى العودة إلى آيات القرآن الكريم. تقرأ هذه الآيات بعقل المؤمن الخالص حتى يتخلص مما هو فيه، وحتى يأخذ بيد إخوانه إلى طريق الاستقامة والرشاد. نعم، يا أيها الذين آمنوا اركعوا وسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. أيها الإخوة الأحباب، ما أجمل أن نعود معا إلى روضة كتاب الله تبارك وتعالى حتى يقام لصلاة الفجر التي يؤمنا فيها دكتور الأمير البرعي إمام وخطيب مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه في القاهرة. الآن نبقى مع هذه التلاوة القصيرة للقارئ الشيخ حجاج الهنداوي وما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا